الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ورمضان كريم، ربنا يبارك فيكم يتقبل منا ومنكم، وبرنامج جديد وحلقة جديدة ونبدأ شهر كامل. البرنامج اسمه مع التابعين، ويمكن هنصوره والأول مرة في القاهرة الإسلامية القديمة. يمكن كل يوم هنكون في مكان شكل، ننتقل من مكان لمكان، مش دايما هنقول لكم المكان فين وانتوا تعرفوا وتحاولوا توصلوا له، لكن دوًا هيكون برنامجنا مع بعض 30 يوم. والنهارده هنبتدي معاكم اول حلقة. يا جماعة، السنة اللي فاتت قبل ما ادخل في التابعين وفي القصة، السنة اللي فاتت ما كانتش سنة سهلة، صعب علينا كلنا في كل العالم العربي، يعني أرهقتنا بصرف النظر عن أي أحداث سياسية. أنا مش جاي أتكلم في الأحداث السياسية، لكنها كانت سنة متعبة، سنة مرهقة نفسيا. أعتقد أن رمضان السنة دي قد يكون أغلى رمضان في عمر ناس كتيرة من أجيالنا، ويمكن ولادنا وأمهاتنا كمان. إحنا تعبنا ومحتاجين نروح لربنا قوي، محتاجين طاقة روح، محتاجين إيمان، محتاج التوازن النفسي اللي كان متنشن وكان مشدود طول السنة اللي فاتت يهدى ويرجع له كده، يرجع له توازنه ويرجع له راحته ويرجع له طمأنينته. والحقيقة أنا أكتر سنة ندخل رمضان وأحس إن أنا مشتاق لرمضان، مشتاق له قوي، يعني حالة اشتياق غير عادية. مشتاق للعبادة ومشتاق للصلاة، مشتاق للقيام، مشتاق للقرآن، مشتاق أسجد سجدة أبكي فيها من خشية الله. مشتاقين لرمضان، مشتاقين لرمضان. وعشان كده أنا عايز أبدأ أفكركم بآيات وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بتفكرنا برمضان. تعالوا نفتكر كده مع بعض. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. إذا جاء رمضان نادي منادي يا باغي الخير أقبل يلا، ونادى منادي يا باغي الشر أقصر. كفاية كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان. فإذا جاء رمضان نادت الجنة: يا رب اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا. حديث النبي: إن في الجنة بابا يقال له الريان. والله إحنا عطشانين قوي لرمضان وعطشانين لعبادة ربنا، يقال له الريان. فإذا جاء الصائمون يوم القيامة ينادى: أين الصائمون؟ فإذا جاءوا دخلوا منه فلا يدخل إلا هم. إحنا وحشنا رمضان، شهر الصوم، شهر المواساة، شهر القرآن، شهر الصبر، شهر يزاد فيه رزق المؤمن، رزقك فيه يزيد. رمضان، رمضان شهر إجابة الدعاء، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، مش كده وبس، شهر العتق من النار. يا ترى الرقاب دي كأن كان فيها ذنوب ممكن توديها النار، فيجي رمضان فتعتق الرقبة دي من النار. النبي بيقول: ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة. كل ليلة يتكتب فلان الفلاني اعتق يوم 5 رمضان: محمد، ليلى، هدى، عصام، فلان اعتق يوم 10 رمضان. اعتق كل ليله ناس تفكر رقابها من النار، وذلك كل ليله. يا ترى النهارده اول ليله حد هيعتق من النار، يا ترى بكره، يا ترى اخر ليله. طب تعمل ايه عشان تعتق رمضان؟ مستعدين بقى، واخدين همه كده، ناويين من النهارده، من اول يوم ما تفوتش لحظه، دي كل دقيقه غاليه، ترجع لك كده راحتك وإيمانك والشوق اللي انت كنت مشتاق له. بس ندخل بقى في البرنامج مع التابعين. ايه التابعين؟ ويعني ايه اصلا التابعين؟ وليه برنامج؟ ويعني ايه 30 حلقة؟ مين الشخصيات دول اللي في التابعين اللي 30 حلقة؟ الاول تعالوا نبدأ من الاول خالص. يعني ايه تابعين؟ التابعين دول الجيل اللي جه بعد جيل الصحابة، يعني ما شافوش النبي. يعني لو دخل المدينة بعد وفاة النبي بيوم، بيوم واحد، ما بقى الصحابي، بقى تابعي. ليه؟ ما حضرش النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل حد ما شافش النبي، طب احنا تابعين؟ لا، ما شافش النبي لكن شاف حد من الصحابة. طب هما الصحابة مش كتير، يعني ده اللي طلعوا مع النبي حجة الوداع كانوا 120 ألف. اللي شاف واحد من 120 ألف دول يبقى تابعي، بس بشرط كان مسلم، يعني يعني لو واحد شاف النبي وما كانش مسلم مش صحابي. يبقى تاني تعالوا نفرق بين كلمة صحابي وكلمة تابعي. صحابي كلكم عارفينها، واحد شاف النبي وكان مسلم أيام النبي ده صحابي، خلاص عرفناه وعملناهم في نلقى الأحبة لو تفتكروا زمان أول ما ابتدينا. طب تابعي إيه؟ كأني بكمل بقى الجزء الثاني من برنامج نلقى الأحبة بنفس روحه بنفس إحساسه، وأنا والله حتى بنفس الإحساس الواحد حس إنه هو استعاد الأيام الجميلة دي البدايات الحلوة. طب إيه هم التابعين؟ التابعين دول ما شافوش النبي لكن شافوا الصحابة فبقوا تابعين. ولذلك في حديث يسهل لك بقى جدا، النبي يقول لك ايه؟ طوبى، يعني خد فرصه كويسه ورائعه في الحياه، طوبى لمن راني وامن بي، ده ايه؟ صحابي. وطوبى لمن راى من راني، ده ايه؟ تابعي. يعني احنا السنه دي بنحكي عن مين؟ عن الجيل اللي ما شافش النبي لكن عاش مع الصحابه. ف طب والقران اتكلم عن الجيل ده؟ اه طبعا اتكلم عليهم في كذا ايه، واتكلم عن الفرق بين جيل التابعين بتوع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأجيال التابع وأجيال اللي كانوا موجودين في أمم أخرى هنقولها بعد شوية. لكن القرآن قال إيه على جيل التابعين؟ بص الآية بتقول إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دول إيه؟ دول صحابة. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فدخل التابعين مع المهاجرين والأنصار في رضاه سبحانه وتعالى. خلي بالك دي آية مخصوصة، مفيش حد تاني تقال عليه كده، دخلوا مع المهاجرين والأنصار. وبالتالي ومين اللي سماهم تابعين؟ الآية القرآن، ربنا اللي مسميهم تابعين. شوف الآية تاني، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن، دي آية من الآيات. وفي آية تانية والذين جاءوا من بعدهم، بتتكلم عن الصحابة وبعدين قامت قايلة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طب ده القرآن. طب والنبي قال إيه؟ النبي قال خير القرون، أحسن جيل جه في تاريخ البشرية، ده النبي بيقول خير القرون قرني الجيل بتاعي، ثم الذين يلونهم اللي هم مين؟ التابعين. واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له من أفضل الناس؟ قال قرني، الناس اللي عاشت زماني. قال ثم من؟ قال من تبعهم، التابعين. اللي بيروي الحديث بيقول ولا أدري أقال جيل ثالث ولا هم الصحابة والتابعين بس، مش فاكر قالوا التلتين ولا ما قالش الذين يلونهم كمان، لكن دول التابعين في الآية وفي الحديث. طيب عرفنا كده التابعين ومعنى التابعين، يجي هنا سؤال، هما ايه اهميتهم يعني؟ يعني ايه جيل التابعين؟ وليه 30 يوم؟ وهم فيهم شخصيات غنيه كده زي ما كنا بنحكي عن الصحابه، شخصيات مؤثره جدا وكميه احداث وتفاعلات وقيم وجهاد من اجل القيم. هتشوفوا نماذج الحقيقه. انا وقعت على كنز، عارف يعني ايه وقعت على كنز؟ يعني انا ما كنتش اعرف ان احنا عندنا الكنز ده. ولذلك يمكن بعضكم يقول طب انت ما حكيتش عنه من زمان ليه؟ انا ما كنتش مصدق ان احنا عندنا الكنز ده. ده انا والله وتعبنا عشان نطلع ال30 شخصيه اللي هنحكيها لكم من التابعين. لكن تاني، طب ايه اللي بيميز جيل التابعين؟ ايه جيل التابعين دول؟ خليني احكي لكم حاجه بسيطه قوي. هو تعداد المسلمين كام دلوقتي؟ 1,200,000,000 مسلم موجودين في كام بلد؟ لا خلاص في كل الارض. الأذان، الخمس صلوات بالأذان بالمساجد في كل مساجد الأرض. تروح هونج كونج هتلاقي المسجد، تروح نيوزيلندا هتلاقي المسجد، تروح أفريقيا، تروح آسيا، تروح أوروبا، في كل قارات الدنيا، في كل أقطار الدنيا، ألوان مختلفة، لغات مختلفة، أفكار مختلفة، لكن كلهم بيجمعهم الإسلام. ياه، ثقافة ودين وحضارة، حاجة عظيمة جدا جدا. بس اقول لكم حاجه جميله جدا، كم جيل بقى؟ يا من ايام النبي، عد بقى اجيال اجيال لغايه جيلنا، اجيال كتيره قوي. شاء ربنا حاجه عجيبه جدا، كل جيل يبقى له دور في حفظ الاسلام. مش الايه بتقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون؟ ايه حفظه؟ ربنا خلى كل جيل يجي يقوم بدور في حفظ الاسلام. حتى جيلنا له دور في حفظ الاسلام. ايه طب جيلنا ايه يا جماعه؟ احنا قبل جيلنا كان الحبر المطبوع هو اللي محفوظه فيه علوم الدين والقران والحديث. جيلنا هو اللي نقل وكان دوره في حفظ الاسلام نقل علوم الدين ونقل القرآن ونقل الحديث من الحبر المطبوع المكتوب للكمبيوتر، للإنترنت، للفضائيات، لوسائل التكنولوجيا الحديثة. إيه دور الجيل اللي إحنا عايشينه في حفظ الإسلام؟ له دور، طبعاً له دور، وبذلك الحمد لله إن إحنا مشاركين الأجيال اللي قبلينا. دورنا إيه؟ نقلنا علوم الدين من الكمبيوتر، من الحبر المطبوع للإنترنت وللكمبيوتر والفضائيات. طب ده جيلنا، طب جيل الصحابة كان دوره إيه في حفظ الإسلام؟ لا، ده الجيل اللي ضحى بروحه ودمه وفلوسه علشان يحط البذور بتاعة الإسلام الأولانية من غير ما حد يزيلها، ويمنع الحواجز والعوائق اللي منع العقيدة ومنع الإيمان عشان يحط البذور دي. ده الجيل الأولاني، ده جيل الصحابة. طب جيل التابعين؟ طب لا، الأول جيل صلاح الدين عمل إيه؟ جيل صلاح الدين اللي وقف قدام هجمات الصليبيين، وقطز وقف قدام التتار علشان يحموا أرض المسلمين وثقافة المسلمين. مش بقول لكم كل جيل بيجي كأن ربنا بيكلفه بمهمة أو يديه هدية، اعمل المهمة دي. وإحنا على ضعفنا عملنا موضوع الكمبيوتر، وصلاح الدين وقطز عمل موضوع. طب السؤال، والصحابة قلنا ضحوا بروحهم ودمهم علشان يحطوا بذور الدين دي ويزيلوا الحواجز اللي منعه من الدين، طب التابعين عملوا ايه؟ لا، دول اللي نشروا الاسلام في كل الارض. جيل التابعين يعني فضلهم علينا في مصر وفي العراق وفي تونس والجزائر، طبعا كل ده جيل التابعين، دول اللي نشروا الاسلام. لا، وكمان حاجه تانية، دول اللي اسسوا حضاره الاسلام. شوف الحضاره العريقه، انا بصور الان فأثر من الأثار الإسلامية العريقة. مين التابعين؟ التابعين دول اللي أسسوا حضارة الإسلام. الصحابة وضعوا الجذور، لكن مين اللي أسس الحضارة؟ مين اللي حط حجر الأساس عشان ترتفع هذه الحضارة؟ التابعين. مين لما اتفتحت الدنيا في الفتوحات الإسلامية والأعداد الكبيرة، مين اللي استوعب الحضارات الكتيرة ومزجها في الإسلام؟ التابعين. هتلاقي فيهم بقى فقهاء، وهتلاقي فيهم علماء، وهتلاقي فيهم قضاء، وهتلاقي فيهم حكام، وهتلاقي فيهم عباد، وهتلاقي فيهم زهاد. هم دول اللي هنقولهم، هم دول اللي هنقولهم. طب سؤال تاني، أنا عايز أفهم التابعين أكتر. بص يا جماعة، عشان أقول لك التابعين دول عملوا إيه، أقول لك شوية حاجات كده بسرعة. شوف يا سيدي، أول حاجة، كل ما كان يجي دين أو أصحاب فكرة يحطوا الفكرة بتاعتهم، أحياناً كتيرة يجي الجيل التاني يحرفها. حصل ده في أديان وحصل في أفكار. الجيل اللي بيجي تاني اللي هو بقى عندنا جيل التابعين، الجيل اللي بيجي تاني يحرف الفكرة، ينقلها عما كانت موجودة. جيل التابعين عندنا ما عملش كده ولا تحريف، بالعكس ده حافظوا على الفكرة. يعني لولا جيل التابعين كان ممكن يبقى عندنا قلق كتير في الدين اللي بين ايدينا. جيل التابعين حافظ ووصل من غير تحريف، دي واحدة. لا، جيل التابعين عمل حاجة تانية جميلة جدا. ناس كتير في عهد جيل التابعين حصل فتوحات إسلامية بسرعة خرافية، كمية الدول فجأة من ناس عايشة في المدينة، الصين معانا، وأذربيجان معانا، والمغرب معانا، والأندلس معانا، ومصر معانا، كل العالم اتفتح بقى المسلمين. تخيلوا كمية الجنسيات اللي دخلت في الإسلام، ده كان ممكن يغرقونا لولا التابعين. هم تخيلوا كمية الجهود اللي بذلوا التابعين عشان يفهموا كل الأعداد الكبيرة باللغات المختلفة والثقافات المختلفة، يفهموهم الإسلام الصح بسهولة وحب ويندمجوا معاهم. ده جيل التابعين. لا، جيل التابعين عمل حاجة تالتة. انتوا مش واخدين بالكم ان احيانا كتيرة الجيل الاول يأسس فكرة، يقوم يجي الجيل التاني ينقلب عليه ويثور عليه، زي الشيوعية. الأولانيين يحطوا فكرة، فيجي الجيل التاني يقول غلط ويبوظ الفكرة. التابعين ما عملوش كده، بالعكس ده حافظوا على الفكرة وكبروها ونموها. انت بدأت تقرب، الناس دي عملت ايه؟ الناس دي عملت شغل غير عادي. لا، دي حاجة رابعة، أغلب الأجيال الأولى بتبقى متحمسة للفكرة قوي قوي قوي، تيجي الأجيال التانية مكبرة دماغها، مش فارقة معاها الفكرة قوي، يعني مش مهتمة. والقرآن حكى على الأمم السابقة كده، شوف يقولك إيه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ضيعوا الأمانة، مش مهتمين، مش فارقة معاهم، إلا جيل التابعين. يعني جيل التابعين لا ما ضيعش، بالعكس ده انتوا هتشوفوا في الحلقات اللي جايه بيبذل كل طاقته عشان يحافظ على الفكره وعشان يوقف الفكره وعشان ينمي الفكره، يبقى لا حصل تحريف بسبب التابعين ولا حصل انقلاب على الفكره بسبب التابعين ولا حصل اهمال للفكره بسبب التابعين ولا حصل ان احنا غرقنا بسبب الجنسيات الكتيره اللي داخله علينا. ايه التابعين دول؟ عملوا اربع حاجات: حفظوا الاسلام من التحريف، وانتوا عارفين ان في اديان اخرى حصل فيها تحريف، التابعين حفظوا الدين من التحريف، وحفظوا الدين من ان هو يغرق باخرين دخلوا عليه، وحفظوا الدين من ان هو حد ينقلب عليه، وحفظوا الدين من ان هو حد يهمله ويضيعه. يا عرفتوا ليه تسموا تابعين؟ انتوا واخدين بالكم ان كلمه تابعين دي مش موجوده لاي حد تاني غير للمسلمين؟ يعني المصطلح ده محدش يعرفه في البشريه غير المسلمين. يعني لو كتبته بالانجليزي تابعين، ايه تابعين ده؟ مين اللي سماهم كده؟ ربنا اللي سماهم كده. ليه؟ اصل كلمه تابعين دي كلها تفاؤل وامل. ازاي يعني؟ تابعين يعني يتبع الخطى، يعني بيدور على الخطى ويمشي عليها، يتبع السيره يمشي عليها. دول ناس اوفياء مخلصين تبعوا سيره النبي والصحابه وحافظوا عليها، فاستحقوا ان هم يتسموا تابعين. تعالوا نطلع فاصل ونبدأ نقرب أكتر زي مين ومين ومين، وهتكلمنا على مين في الحلقات. نطلع فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. تعالوا نكمل مع بعض. التابعين بدأت تحس بيهم شوية وعملوا إيه وقيمتهم إيه؟ على فكرة إحنا مدينين ليهم جدا، والله أنت مدين ليهم بحاجات كتيرة، أنت كمسلم مدين للتابعين دول جدا جدا جدا في أي مكان في أرض الإسلام والمسلمين، بتتكلم عربي ولا ما بتتكلمش عربي، لأن هم أول ناس مؤسسوا حضارة الإسلام التابعين. لا ده أنت حتى مدين ليهم في حاجة، وضوءك وصلاتك. انت اتعلمت منين الوضوء والصلاه والكلام ده؟ جاي منين الكلام ده كله؟ جاي منهم. يعني الائمه الاربعه خدوا منين؟ خدوا منهم، لان الائمه الاربعه ما عاشروش الصحابه، فالائمه الاربعه واخدين من التابعين. طب والاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم وكل الاحاديث اللي احنا بنقولها جايه منين؟ ما هو اللي روى الاحاديث ده البخاري وكده ما شافش الصحابه، جاي منهم. ده الجيل اللي حلقه الوصل، حجر الاساس ده اللي وصل، فلذلك احنا مدينين ليهم جدا. طب اقول لك حاجة، انت عارف ايه الفرق بين جيل الصحابة وجيل التابعين؟ اقول لك كده عشان تستوعب اكتر. الصحابة دول يا جماعة اللي حضروا الوحي، الصحابة دول اللي اتلمذوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل الاحداث على المواقف، يعرفوا التصرف الصحيح من التصرف الغلط من الآية والحديث. مدرسة النبوة لمدة 23 سنة بيتربوا فيها، حاجة رائعة، خير القرون. طب ما للتابعين دول ايه؟ لا، هينزلوا على الواقع بقى. الواقع فيه دم وفيه قتل وفيه تراب وفيه مادية وفيه معارك الحياة. جيل التابعين انزلوا الى الواقع بس حافظوا على القيم اللي جاية لكم من الصحابة، ولذلك كان دورهم صعب قوي ومسؤوليتهم كبيرة قوي، ولذلك اسمهم تابعين. هم كانوا حاسين ان ده دورهم، انا دوري اتبع وانقل اللي جاي من الصحابة، وكانوا متخيلين كده، وعلى ذلك هتشوفهم مسكين في الحتة دي قد إيه. فالصحابة المدرسة الكاملة للصح والخير، التابعين انزل إلى الواقع بقى. عشان كده ما تزعلوش لما هتسمعوا في الحلقات اللي جاية قتل كتير وفي دم وفي ناس بتموت، لكن هتلاقوا جيل التابعين ده اللي ماسك وعمال يحافظ إن يوصل لنا الإسلام صح، لأن هم اسمهم تابعين لازم ينقل صح. فدي أول فرق بينهم وبين جيل الصحابة. الفرق الثاني، الصحابة كانوا عايشين في المدينة، حوالي 2000 أسرة ولا 3000 أسرة، وحدة وحدة مدينة، لكن التابعين دول عايشين في الأرض، كل الأرض بتتكلم في 100 لغة و100 فكرة و100 تقاليد وعادات. كان ممكن ينغلقوا ويقفلوا على نفسهم ويقولوا لا عايزين نفضل زي المدينة، ما عملوش كده، كان عندهم حرية فكرة. صدق إن هم منفتحين أكتر مننا، دخلوا في العالم ودخلوا في الشعوب المختلفة، ودخلوا في آسيا الوسطى، ودخلوا في الجمهوريات الروسية اللي هي موجودة دلوقتي، ودخلوا في إيران، ودخلوا في العراق، ودخلوا في مصر، وخلطوا وتعرفوا على الشعوب واندمجوا فيهم، بس حافظوا على أصالة الإسلام. أنا ساعات بقول لشبابنا عايز سفر الغرب سفر الغرب، وعايز تتعلم في الغرب تعلم في الغرب، وما تنغلقش وانفتح، خليك زي التابعين بس تمسك بدينك. بس تخيل هم قدروا ايه ده، دول كانوا منفتحين قوي وكانوا عقلاء قوي واذكياء قوي، تعايش دون ذوبان. مش انا عملت زمان دعوه للتعايش؟ اهو اكتر حد طبق عليه دعوه للتعايش التابعين، يتعايشوا يندمجوا بس من غير ما يفقد ايمانه وثوابته، فحافظوا على الدين واستوعبوا الجنسيات الاخرى والحضارات الاخرى وغزلوها جوه الاسلام. يا دول جامدين قوي. هم كده فعلا. لا، في حاجه ثالثه توريك الفرق بين الصحابة والتابعين. كل عصر يا جماعة فيه تحدياته. الصحابة التحديات اللي كانت موجودة في عصرهم، ازاي اضحي بروحي ودمي عشان احط بذرة الاسلام قدام اللي رافضين العقيدة. طب والتابعين ازاي انتشر وانا لسه مؤمن؟ ازاي في وسط الحياة الصعبة اللي هيعيشوها، مش مثالية، حياة واقعية، وافضل لسه محتفظ بايماني من غير ما اخسره؟ ولذلك يا جماعة هيحصل في عهد التابعين، انا بقول لكم من اول حلقه اهو، صراعات كتيره ودماء كتيره. وعلى فكره كان لازم يحصل كده، ما كانش ينفع تجنب كده. يلا انزلوا للحياه. عارف لو ما كانش حصل كده كان يبقى الجيل ده ملوش دور. طب يبقى ايه دور التابعين؟ ازاي يحافظوا في وسط الصراع ده عشان ما نجيش احنا النهارده ونقول دي كلهم اجيال مثاليه؟ يعني انا لما عملت نلقى الاحبه بعض الناس كان بتقول لي ايه يا عم انت عايزنا نقلد الصحابه، دول كانوا عايشين مع النبي، طب قلد التابعين. طب تخيل لو التابعين ما كانش حصل في عهدهم اي مشاكل، برضو مثاليين؟ لا، ده في صراع ودنيا وفلوس وكنوز وقصور وصراع على الدنيا وسياسه وحكم وقتل ودم، وفضلوا محتفظين بالقيم. فلما اقول لك قلدهم تقدر تقلدهم. وصلت دي؟ ولذلك ايام نلقى الاحبه لما بقول لك قلدهم بتقولي بس مش قادر اقلدهم. السنه دي مش هتقدر تقول مش قادر اقلدهم. ليه؟ زيك بالظبط، والنبي مش موجود معاهم، والوحي ما بينزلش عليهم، ما فيش جبريل، زيك بالظبط، وعايشين في وقت صراع يمكن اكتر من اللي انت عايش فيه، فتقدر تقلدهم. فلما هحكي لك النماذج بتاعتهم تقول اه وانا كمان. شفت بقى دي قيمه، دي حته خطيره في التابعين، وهتريحني كتير. وانا بقول لك تقدر تقلده، ممكن بقى تحافظ على الحق، ممكن تحافظ على اخلاقك، ممكن تحافظ على الصلاه، ممكن. لم مش هتقدر تقول لي بس ده كلام مثالي، عشان كده زمانهم حصل فيه فتن كتير. فما تزعلوش يا جماعه لما تلاقوا كميه الفتن اللي حصلت في عهدهم وتقولوا كان نفسنا يكونوا مثاليين، امال تقلد ازاي؟ دي نقطه مهمه. عايز اقول لك حاجه تانية كمان مهمه قوي. في ناس بتقول إن الإسلام عبارة عن 40 سنة بس، النبي وأبو بكر وعمر، وبعد كده كله قتل بعض وكله صراع وكله خناقات. ده كلام سطحي، والله كلام غلط، وفي ناس مصدقة الكلام ده على فكرة، وموجود في كتب. كلام ده غلط. عارف ليه؟ يا جماعة لما تقولي بس التاريخ السياسي للإسلام أقولك آه فعلا حصل كل الدم ده، بس هو الإسلام تاريخ سياسي بس؟ ولا عشان المؤرخين كتبوا الإسلام من الناحية السياسية بس؟ مين قال كده؟ ولو هو تاريخ سياسي بس، او الاربعين سنة الاولى ابو بكر النبي وابو بكر وعمر وبعد كده كله بيموت بعضه، طب ما ازاي الحضارة دي استمرت الف سنة؟ ما ازاي انا بصور في الاماكن دي؟ ما ازاي الاسلام لسه محفوظ لغاية دلوقتي؟ يعني بالعقل كده، لو الاسلام ده اربعين سنة بس، ازاي احنا عشنا الف سنة بنقود الدنيا؟ الامبراطورية العظمى في البشرية هي المسلمين، ازاي يعني؟ يبقى يا جماعة ليه بتقول التابعين؟ علشان أسكت اللي بيقولوا الإسلام 40 سنة بس. لا، بصوا على النماذج دي، ومش نماذج سياسية، هتلاقوا فقهاء وهتلاقوا علماء وهتلاقوا حكام وهتلاقوا مفكرين وهتلاقوا. فما يجيش حد يضحك علينا ويقول لنا ده الإسلام بس 40 سنة والباقي كله خناقات. طب بصوا على النماذج دي تعرف ترد بقى. يعني بعد البرنامج ده محدش من اللي بيقولوا الإسلام 40 سنة هيعرف يتكلم. طب انت هتكلمنا، ممكن تقول لنا اسامي الناس اللي هتكلمنا عنهم في الحلقات؟ يعني مين؟ زي مين؟ بص بقى يا سيدي، هنيجي نتكلم مثلا في العلماء اللي وصلوا لك ازاي تصلي وازاي فهنتكلم بقى على الحسن البصري، وهنتكلم على سعيد بن المسيب، وهنتكلم على سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، حفيد عمر بن الخطاب، ده واحد من الناس الجامده جدا هتشوفوهم في الحلقات اللي جايه. طب وهنتكلم على الحكام، هنتكلم على عمر بن عبد العزيز طبعا حلقتين، وهنتكلم على عبد الله بن الزبير ابن الزبير بن العوام احد العشر المبشرين بالجنه. طيب القادة العسكريين هتشوفوا واحد اسمه المثنى بن حارثة الحلقة الجاية على طول. طب واللي دفعوا من أجل الحق وجهدوا من أجل الحق هتشوفوا واحدة ست، زينب بنت علي بن أبي طالب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عارف إن أنتوا بتسمعوا الأسماء دي لأول مرة. ومين تاني؟ سعيد بن الجبير، أسامي جامدة جدا. طيب العباد والزهاد هتلاقوا بقى أويس القرني، وهتلاقوا زين العابدين بن الحسين بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. ده احنا وفي آل البيت، في من ناس كتير من آل البيت هتشوفوهم في الحلقات لان هم الجيل التاني. هنتكلم عن القضاة، هيطلع القاضي شريح، ده هيبقى البرنامج. انا بس عندي كمان حاجه جميله قوي في جيل التابعين ده. جيل التابعين ده يا جماعه كان عنده حاجه نفسيه، يعني عشان تفهم سيكولوجيتهم، يعني كاني بشرح لك الجيل ده. الناس دي بينها وبين النبي ايام قليله. يعني ايه بينها وبين النبي ايام قليله؟ يعني انت بينك وبين النبي كام سنه؟ 1400 سنه. مشتاق له قوي، لما بتروح المدينه بتحس بياه شوق شديد. طب لما بتخش الروضه ببكي. طب لما بتقف قدام النبي السلام عليك يا رسول الله بتحس بايه؟ شوق عجيب. طب وبينك وبينه قد ايه؟ 1400 سنه. طب اللي بينهم وبينه 5 سنين. طب اللي كان رايح يقابله وعلى ما وصل كان النبي توفى وبكى. حلقه بكره هيحصل كده، رايح خلاص خد شنطته ورايح، هيروح المدينه يقولوا لا النبي توفى امبارح. المثنى بن حارثه حلقه بكره يحصل له ايه؟ عارف يحصل له ايه؟ انا لازم اعمل حاجه، انا فقدت لقب صحابي ونزلت في يوم للقب تابعي، بس انا لازم اعمل حاجه. جواهم طاقه غير عاديه الناس دي لفكره انا فاتتني الصحبه لكن هعمل له حاجه اقابله بيها لاني حاسس ان انا كنت قريب منه قوي. فهمته؟ ما شفت، مش ما عرفتش شكله، كان نفسي اعرف شكله ما عرفتش شكله. دي نقطه نفسيه عند التابعين، لذلك هتلاقيهم عايزين يعملوا حاجات باي طريقه يعوضوا بيها الفرق بينهم وبين جيل الصحابه فبيقربوا قوي. حاجه تانية هتلاحظها عجيبه جدا، حب عجيب بينهم وبين الصحابه لان دول اللي شافوا النبي. وهتلاقي حاجه تانية، صحابه بيحبوهم قوي، يعني ما فيش صراع اجيال. خلي بالكم بعد الثورات بيحصل صراع أجيال، وبيحصل مين الجيل اللي يمشي كلامه، دي طبيعة الثورات. المرة الوحيدة اللي تلاقي جيلين بيحبوا بعض، لأ وبيساعدوا بعض وبيعلموا بعض لأن عايز ينقل فكرة عشان مخلص، جيل الصحابة والتابعين ما فيش صراع، بيحبوا بعض. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، بيحصل غل بين الأجيال، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا. ده جيل التابعين. طب إيه آخر حتة أقولها لكم النهاردة في حلقة النهاردة؟ إحنا في رمضان، ورمضان شهر الإيمان والعبادة والصلاة والقرآن. جيل التابعين ده جه في زمن مادي، مش بقول لكم مش وقت الصحابة، مش المدرسة النبوية الجميلة النقية، لا ده جه في وقت فلوس عمالة تيجي ومادية طاحنة وخلاف على الكرسي، فطلع منهم ناس بتعبد ربنا عبادة وعايزين يحافظوا على النبي جه بيه عشان النقطة النفسية اللي عندهم وعشان اسمهم تابعين، عايزين يحافظوا عليها بطريقة. أنا عايز أهدلكم في اللحظات الباقية من الحلقة النهاردة عبادة التابعين، وكأني بقول لكل واحد دور على قصة من اللي هحكيها وقول أنا هعمل كده في رمضان. تيجي نمسك أمثلة عبادة التابعين، طبعا في كل شخصية منهم هندخل جواها إيمانياته، بس تيجي نجمعها كده في أول يوم من رمضان عشان تشدوا الهمة، ويبقى كده وإحنا بنتكلم على التابعين مش كلام فكري بس، دخلنا في الإيمان. نتكلم عن الصلاة وتشوف نماذجهم، تحس كده تقول يا أنا عايز أبقى زي كده في رمضان. واحد اسمه حاتم الأصم بيقولوا له أنت إزاي بتخشع في الصلاة؟ الصلاة. فقام قايل لهم إيه؟ أجمع قلبي وأكبر الله تعظيما، يعني وأنا بقول الله وأكبر أعظم ربنا، وأقف وكأن الكعبة أمام عيني أنا شايفها، وكأن الجنة عن يميني وكأن النار عن شمالي وكأن الصراط تحت قدمي وكأن ملك الموت ورائي وكأن رسول الله يتأملني. شوف إحساسهم بالرسول عامل إزاي. وكأن رسول الله يتأملني ها، وكأنها آخر صلاة ليا. صلوا صلاة مودع، كأني دي آخر صلاة مش هصلي تاني. تخيل واحد داخل كده الكعبة قدامه والجنة يمينه والنار شماله والصراط تحت قدميه والنبي بيبص عليه وملك الموت وراه وآخر صلاة ليه، يصلي إزاي؟ الكلام ده مين اللي بيقوله؟ التابعين. يعني مين اللي علمنا هذا الكلام، أو مين أول واحد قال هذا الكلام؟ التابعين. وبعدين بيقول وأكبر تعظيما وأركع بتواضع وأسجد بتذلل ثم أسلم ولا أدري أقبلت مني أم لا. ده نموذج. طب تيجي نشوف نموذج تاني الحلقة اللي بعد كده. واحد اسمه سعيد بن المسيب بيقول لك إيه، ما فتاني ما سمعت المؤذن من 30 سنة إلا وأنا في المسجد. هتقول لي يا عم أنت بتعقدنا، رمضان بس. طيب طب تعرف تجيبها في رمضان؟ طب تعرف تجيب 30 يوم في رمضان؟ مش بقول لك مين هيقلد. طب ده واحد تاني. طب اسمع التالت وفكرة قيام الليل. يعني هم قروا في القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الجيل ده عايز يقلد النبي قوي. وإيه؟ مش بقى مش في وسط مش ناس تقول لي أنا هقلدهم إزاي، دول زي الصحابة. لا، دول جيل زي زيك وعايش حياة صعبة زينا. شاء ربنا كده عشان ما يبقناش حجة. بص واحد فيهم بيقول إيه، تعبت من قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. طب ما تجرب في رمضان تراويح وبالليل تصلي لك ركعتين. أنا عمال أعرض عليكم أفكار من خلال التابعين. الحسن البصري واحد بيقول له ليه الناس اللي بتصلي بالليل أجمل الناس وجوها، ليه وشهم منور؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. الله، حلو قوي، لبسهم من نوره. شوفوا على فكرة كان المجتمع، مجتمع التابعين، فكرة الصلاة والصلاة بالليل كبيرة عنده قوي. حتى الجواري، حتى البنت اللي بتشتغل خادمة في بيت، الحسن البصري كان عنده جارية باعها لقوم تانيين، ففي وسط الليل قامت صاحية في بيت كده زي اللي احنا فيه، قامت صاحية يا أهل الدار الصلاة الصلاة، يعني بتصحيهم لقيام الليل. فقاموا ردين عليها وقالوا لها إيه، أطلع الفجر؟ هو الفجر طلع؟ فقالت لهم أنتوا ما بتصلوش إلا الفجر؟ أنتوا ما بتصلوش قيام الليل؟ قالوا لا احنا بنصلي الفجر. قامت راجعة الحسن قالت له لو سمحت ردني، رجعني جارية عندك، أنت بعتني الناس ما بيصلوش قيام الليل. كان المجتمع بيسوده كده، حتى الأحلام بتاعتهم كانت متأثرة بالجو ده، جو إيماني عميق. واحد بيحلم حلم فبيقول وأنا واحد من التابعين شفت امرأة جميلة جدا في الحلم، فقلت لها من أنت؟ قالت حورية من الحور العين من الجنة. فقلت أريد أن أتزوجك، أنا عايز أتجوزك. قالت امهرني، ادفع المهر بتاعي. قلت وما مهرك؟ قالت تصلي بالليل كثيرا. أحلامهم كانت مرتبطة بالفكرة. مجتمع إيماني قوي، هتصلي بقى كده؟ هتقوم الليل بالطريقة دي؟ شوف مع القرآن، وفد اليمن جه من اليمن تابعين ما حضروش النبي، جم بعد وفاة النبي، فقابلوا مين؟ قابلوا أبو بكر الصديق، فقالوا له اقرأ علينا القرآن. قرأ عليهم القرآن، كلهم بكوا كلهم. فسيدنا أبو بكر قال كنا كذلك قبل أن تقسو القلوب. ده قلوبهم رقيقة قوي أهل اليمن دول. فقالوا له نبكي لأن كان نفسنا نسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف جيل بدأت تحس بيهم؟ شايف درجات الإيمان عالية إيه؟ لأنه حاسين إن هم كان نفسهم يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مثلا الدعاء، واحد فيهم من التابعين يقولك أنا أعلم متى يستجاب دعائي. إيه ده، إزاي بتعرف؟ أنا بعرف أقول دلوقتي هيستجاب. قالوا له إزاي؟ قال عندما تخشع الأيدي ويهتز القلب وتدمع العين أقول هذه ساعة إجابة، هيستجاب دعائي دلوقتي. واحد منهم بيقول لهم تعرفوا إمتى بيستجاب الدعاء؟ قالوا له إمتى؟ مثل المؤمن لما يستجاب دعاؤه كمثل رجل في سفينة في بحر هايج، اتكسرت السفينة اتعلق بخشبة، بيقول يا رب يا رب. هيقولها إزاي؟ هيقولها، ده هيقولها بكل جوارحه، كذلك يستجاب الدعاء. ده الوقت لو انت كده يستجاب دعائك. شفتوا جيل التابعين عمال يبعت لنا ايه؟ ده ايمانهم، ده الصدقة عندهم، زين العابدين اول واحد عمل شنطه رمضان، مش انتوا بتعملوا شنطه؟ اول واحد عمل شنطه رمضان زين العابدين ابن الحسين ابن علي، يجيب كيس ويخبط على الباب ويحط الكيس ويمشي، الناس تفتح الباب تلاقي الكيس وما تلاقيش حد. عرفوا امتى؟ لما مات وهم بيغسلوه لقوا على كتفه علامه من كتر ما كان بيشيل الاكياس على ظهره. ها، صلاه وقيام ليل وصلاه في مسجد وقران وصدقه ودعاء، هتقلد التابعين؟ اخر حاجه، انا هدخل كل يوم معاكم على النت على الفيسبوك وعلى عمرو خالد دوت نت، نتناقش مع بعض بعد كل حلقه. دول التابعين هنعيش مع 30 شخصيه 30 يوم. ربنا يفتح عليكم ويجعل رمضان السنه دي شهر عتق ومغفره، وتختموا اكتر من ختمه ويرضى عنكم ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.